زنا، تعلموا بناتكم ده، تعلموا بناتكم ده، مش حب وتضحية وفداء، واللي ضحت عشان حبيبها ما التلفزيون عامل كده، فالبنات واخده ان دي بطولة وحب، والواد فاهم ان دي عنترية، عنتر خطفها وجري، واخد بالك ليه؟ الاسلام في غيبة، الاسلام في غيبة، واعلام فاسد، وبعدين في النهاية يتكلموا عن التطرف والخلاعة والمجون والفساد، ماتوا اللي زرعينه. فتحكوا على مين؟ تحكوا على مين؟ خلاص. هذا ثاني الأحاديث التي ذكرت عن هذا الراوي الثقة. طيب ثالث الأحاديث، ساق له حديثا أيضا، طبعا هو في سنده، وينتهي هذا السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذه قضية من القضايا الهامة جدا عندنا، الهامة جدا عندنا. طبعا قبل ما الحديث صحيح ده في النهاية، يعني خلاص حديث صحيح ده في النهاية، لكن قبل ما نقول لك صحيح وتصلي ازاي وتلاقيه فين وما الى هذا، هذا الحديث معارض بحديث اخر، وهو حديث طلق بن علي انه سال النبي صلى الله عليه وسلم: يفضي احدنا الى ذكره فهل يتوضا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا هو الا بضعه منك. بضع منك يعني ايه؟ جزء منك، زي ايدك زي رجلك زي اي حاجه. طبعا بدايه هقول لك نقطه، ان الكلام في المس بغير حائل، يعني لا خلاف بين اهل العلم، اذا مسست بحائل واخد بالك، زي ما انت قاعد تحط ايدك تخبط كذا كذا كذا، لا اشكاليه في هذا. لكن الكلام بين اهل العلم اذا افضى، شفت تعبير افضى؟ افضى يعني مس بغير ايه؟ بغير حائل، بغير حائل. فالذي يمس ذكره بغير حائل وكان على وضوء، وضوءه منتقض او غير منتقض؟ الرواية التي امامي بتقول فليتوضأ، وهذا يعني ان ذلك من نواقض الوضوء. الرواية التي ذكرتها عن طلق بن علي تشير إلى أن ذلك ليس من نواقض الوضوء. على أي الأمرين سنسير ولما؟ على أي الأمرين سنسير ولما؟ لو شفتك إن شاء الله يوم الأحد القادم أقول لك بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك